وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وهذه يعبر عنها بالضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، يعني ليس معنى أن ضرورة يعني كما يقال يفتح بحري، لا أبدا، وإنما بقدر الضرورة، بقدر الضرورة. يعني إنسان أصابه الجوع وكاد أن يموت ولا يجد أمامه إلا ميتة، فنقول كل ما يقيم صلبك، لكن يقعد يمزج ويمزمز فيها ويتلذذ، لا أبدا. لماذا؟ لأنها ضرورة. قدر الضرورة بقدرها. واحد يريد أن يدخل السجن، حكم عليه بالسجن مثلا، أو بعقاب أو غير ذلك، أو علاج، علاج ضرورة، أنه لازم يعالج ولا يموت، ولم يجد من يقرضه، وتكلفة علاجه 10,000 دينار، ولم يجد أحد، هل يجوز له أن يأخذ ربا قرضا ربويا؟ يجوز له. لكن الرجل يقول هي خاربة خاربة 10، بعد بشتري لي سيارة وأثث البيت، بأخذ 25,000 ربا، 10 ضرورة و15 تبع الضرورة، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. يعني أنت مضطر، يقال للرجل أنت مضطر لتأخذ الربا، خذ ربا على قدر ضرورتك فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يتوسع في ذلك. فالقصد أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.